لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيعني لي تنبيهان قبل أن أبدأ الدرس. التنبيه الأول هو في مسألة غيابي عن الدرس. طبعا أنا لم أستطع الاتيان الاثنين الماضي بسبب عرض مفاجئ فاجأني بعد صلاة العصر، فأنا عجزت الحقيقة عن المجيء إلى المسجد، وأنا أعلم أن يعني جمهرة من إخواننا يأتون من خارج البلد ويتجشمون المسافة، وأنا أعلم أن هذا يشق عليهم، فأنا في الحقيقة أكون حريصا جدا على ألا أتغيب عن الدرس. وعلى أي حال يعني برضو عشان تبقى في هناك خطة وسطى، على قناة الرحمة أو على قناة الحكمة لما أرجع المباشر فيها إن شاء الله بيكون في تنبيه، يعني يستطيع أي واحد يدخل على أي قناة من قناتين ويشوف يوم الحد أو يوم الاثنين صباحا إذا أنا كان في عرض أو في سفر والكلام ده، هنزل تنبيه أو إعلان أنني لن آتي إلى المسجد. طالما ما فيش إعلان يبقى إيه؟ يبقى أنا إن شاء الله أكون في المسجد. يبقى في إعلان يبقى تقرأوا الإعلان على أي قناة من اللي من القناتين، سواء هذا فيما يتعلق به درس الاثنين أو خطبة الجمعة، الاثنين سواء يعني. التنبيه الثاني، في الدرس الماضي أخونا أحمد لما تكلمت عن أصحاب أبي إسحاق السبيعي، وتكلمت عن رواية زهير بن معاوية عن أبي إسحاق، وقلت أن البخاري ومسلما احتج برواية زهير عن أبي إسحاق، وأنا على يقين من صحة ما ذهبت إليه، ولكن الأخ أحمد قال لي راجع، قلت له حاضر أراجع، وبرضو تأكيدا لهذا رجعت إلى معجمي الخاص بالصحيحين، لأن أنا عامل معجم خاص بي لرجال الصحيحين وعدة ما لكل راو من الأحاديث في الصحيحين، بحيث أنك لو أردت أن تعمل إحصاء كاملا عن كل رواية لأي راو وفي أي موضع تستطيع أن تعرف من واقع الكتاب. فلما رجعت إلى كتابي هذا فوجدت أن البخاري ومسلم احتج بأكثر بزهير بن معاوية عن أبي إسحاق في أكثر من 20 موضعا، وأنا التقطت وأنا قادم بعض هذه الأحاديث، لأن أخونا أحمد كان قال إيه يا أحمد، قلت النار وله متابعة، أيوة ماشي، ما هو احتجاجا يعني في الأصول، لا هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. الأحاديث أنا التقطتها وأنا قادم إليكم علشان برضو الإخوة اللي عايز يراجع ويتعلم ويرى بنفسه. حديث البراء بن عازب اللي هو في قصة الرماة يوم أحد، لما رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل على الرجال عبد الله بن جبير، فروى هذا الحديث البخاري احتجاجا يعني في الأصول. خلاص حاضر هديك فرصة. وفي الصحيحين أيضا من حديث البراء بن عازب لما قال رجل يا أبا عمر أفررتم يوم حنين؟ قال لا والله ما فر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان أغلب الصحابة الذين خرجوا إلى القتال شبانا وخرجوا حاسرين من السلاح. فهوازن طبعا رماه يعني لا تخطئ لهم رمية ولا يخطئ لهم سهم، فأول ما وجدوا مثل البتاع فروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته الشهباء البيضاء يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. البخاري روى طبعا هذا الحديث عن عمرو بن خالد الحراني عن زهير ابن معاوية. وأيضا البخاري روى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال البراء بن عازب أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم كالسيف؟ قال لا بل كان كالقمر، يقصد السيف اللي هو كان طويل ولا مدور، مش بالسيف يعني ما كان وشه حاد، لا السيف المقصود به هل وشه مطول كذا يعني طويل مسحوب لطول ولا كان كالقمر؟ قال لا بل كان كالقمر. وفي الصحيحين أيضا قصة تحويل القبلة في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، الصحابة سألوا عن إخوانهم الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس فنزلت هذه الآية، وهذا الحديث في الصحيحين. وأيضا في البخاري في قصة عدة أصحاب طالوت، البراء طبعا لم يشهد بدرا إنما قال حدثني من شهد بدرا أن عدة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بدر كانوا كعدة أصحاب طالوت وما جاز النهر إلا مؤمن. وأيضا في البخاري في كتاب المغازي قصة الحديبية وأن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا 14,000 وقصة الماء والكلام ده. وفي الصحيحين من حديث زيد بن أرقم في القصة ده لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، طبعا عبد الله بن أبي قال الكلمتين دول، فالبراء بن عازب بلغ النبي زيد بن أرقم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فأتى عبد الله بن أبي وحلف بالله أنه ما قال، وكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا وصدق عبد الله بن أبي حتى نزل القرآن بتصديق زيد بن أرقم. وفي الصحيحين أيضا في برضو عن زيد بن أرقم قال سئل في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كم عددها فقال 19 إلى آخر الحديث، هذا أيضا في الصحيحين. طبعا ده يعني بعض الأحاديث التي التقطتها من معجمي وأنا نازل، وكلها في باب الأصول سواء كان البخاري أو مسلم. أيوة أنا أعلم، وإسرائيل أيضا رواه من طريق إسرائيل. نعم لا لا لا لا ما قدش وقال زهير بن معاوية، هذا لو رواه لكان تعليقا. لا لا لا لا هذا الذي أنا أقوله لك، أنا قلت أن البخاري قال حدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال سمعت أبا إسحاق قال سمعت البراء بن عازب، حتى لو أتى بطرق حتى لو أتى بطرق أخرى، لو أن البخاري روى الحديث في عدة مواضع متتالية، مش هقول في مواضع متفرقة لأن لو في مواضع متفرقة الأمر واضح، في عدة مواضع متتالية مش معناها إن الحديث الثاني أو الثالث في المتابعات، لا الكلام ده غير صحيح. طيب على أي حال حتى لا نضيع الوقت أنا أجعله بيني وبينك في المسألة دي، لا في أحاديث هناك أحاديث يعني هناك عدة مواضع، لأن الشيوخ زهير بن معاوية في الصحيحين تجاوز العشرة يعني هو أنا بس إنما علوت بحديث أبي إسحاق ذكرت عن البراء وعن زيد بن أرقم كصحابة يعني، وأعرضت عن الباقي كسعيد بن جبير وغيره من العلماء. نرجع إلى ما كنا فيه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى قال أي ابن الصلاح يقصد أبا عمرو، أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. بعض العلماء أخذ على هذا التعريف أنه طويل، والأصل في التعاريف أن تصان عن الإسهاب. يعني إذا كان التعريف تقدر تعبر بكلمة يبقى ما تجيبش كلمتين، تقدر تعبر بكلمتين ما تجيبش ثلاثة، خلاص. الأصل في التعريف الإسهاب. فيقول لك نقلل عدد الكلمات. هو النهارده بيقول الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده. فقال بعض العلماء هذا فيه إيه؟ تكرير، لأن احنا لما نقول المسند فده معناه الذي يتصل إسناده. طبعا ملحظ ابن الصلاح أن المسند يطلق على أي إسناد حتى لو كان منقطعا. فلو مثلا هناك إسناد الحسن البصري عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وساق حديثا، فده اسمه إيه؟ مسند. اسمه مسند، صح، هو منقطع في الأعلى، في أعلى الإسناد، لكن اسمه إيه؟ مسند. فقال لك برضو علشان نطلع من قصة، من هذه القصة، نقول الذي يتصل إسناده، يبقى خرج منه الإيه؟ خرج منه المنقطع والمعلق والمعضل والمرسل الخفي والمرسل والمدلس والكلام ده. بس احنا لما نقول المسند نقول بقى المسند اذا قصدنا كلمة هو الذي هو ما اتصل اسناده، ده اقل في الكلام من المسند الذي يتصل اسناده. بنحاول احنا ايه نختصر في التعريف بقدر المستطاع بدون اخلال، لانه اذا كانت التطويل في العبارة سيصون التعريف عن دخول الخلل يبقى نطول. ماشي، زي العلو كده. العلو المعتبر أن تعلو بإسناد نظيف، وإلا فالنزول مع صحة الإسناد خير من العلو مع ضعف الإسناد. ماشي، يبقى ده علو صح عالي صحيح، لكن إيه؟ لا قيمة له. لا، يبقى أنا أنزل وأشترط صحة الإسناد أفضل. خلاص، يبقى الذي بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط، قال لك ده تكرير، يبقى نخليها بنقل العدل الضابط عن مثله، عن مثله إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. ما فيش مشكلة. يبقى الحديث، تعريف الحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علم. الأول طبعا علم الحديث قائم على السند والإيه؟ والمتن. قائم على السند والمتن. السند أو الإسناد العلماء لهم تعريف في المسألة دي، بس إحنا ناخد إيه؟ تعريفين من هذه التعريف. التعريف الأول إن السند مأخوذ من الاعتماد. لما تقول فلان سندي، فلان سندي أي عليه اعتمادي، ومنه المسند اللي انت بتتكئ عليه، خلاص. ده التعريف ده يدل على ايه؟ على ان الاصل في الحديث الاسناد. عشان شوية الجهل اللي طالعين اليومين دول يوم خط الاسناد يعنيه ونسيبك من العنعنات دي ومدخل على المتن على طول، يقول لك لا مش عاجبني المتن ده. لا يجوز لك ان تصل الى المتن الا باسناد معتبر. يبقى الاصل في الحديث الاسناد وغايته تصحيح المتن، فما فيش حد ابدا يتجاوز الاسناد. يعني في ترجمة احمد سعيد القطان في سير اعلام النبلاء في اخر الترجمة ذكر الذهبي رحمه الله عبارة ليحيى القطان معناها، قال لا تنظروا إلى الحديث قبل أن تنظروا في إسناده، لأن الاعتماد إنما يكون على الإسناد. وأنا قلت قبل ذلك لكم قد يكون الكلام متينا وقد يكون جميلا لكن لا يصح نسبته إلى قائله أيا كان القائل، سواء كان النبي عليه الصلاة والسلام أو كان من الصحابة أو التابعين أو أي حد من العلماء. يعني إحنا مثلا في في في مثلا أقوال علماء جرح التعديل، ولنأخذ يحيى بن معين نموذجا. يحيى بن معين بيبقاله أكثر من قول في الراوي، لأن المسائل يحيى بن معين كثيرة، حوالي 7-8 رواة. أنا طبعا لما أحصيتهم في تهذيب التهذيب قديما، أرجو أن لا أكون واهما لأن عهد بها أكثر من 25 سنة، كان الرواة عن ابن معين الذين رووا المسائل أكثر من 25 عالما. يمكن أنا فاكر 31، الرقم ده في دماغي. دول عبارة عن تلاميذ يحيى بن معين كانوا يسألونه عن الرواة، زي ابن أبي خيثمة وزي عباس الدوري وإلى غير هؤلاء من العلماء. فكل واحد يروح يسأل ابن معين عن الراوي الفلان فيقول قولا ثق، يروح واحد ثاني يسأل يقول له لا بأس به، واحد ثالث يسأل يقول له ليس بشيء، واحد رابع يسأله يمط شفته مثلا أو يقلب إيديه أي حاجة من الحاجات دي. فيقوم بقى لما العلماء جم زي المزي وغيره يجمعوا كلام ابن معين في الراوي، فيجيبوا كل الكلام المتضارب في ترجمة واحد. فأنت بقى تبقى واقف محتار أمام هذا التضارب. طب أنت هتعتمد قول مين؟ قول من وثقه، ولا قول من نزل به يعني، ولا قول من ضعفه؟ ولنأخذ مثلا كلام محمد يحيى بن معين في محمد بن إسحاق. ابن معين قال في محمد بن إسحاق ثقة، وقال لا بأس به، وقال ضعيف، وقال ليس بالقوي، وقال كمان حاجة كمان. له 5 أقوال تقريبا في محمد ابن إسحاق. فأنا معرفش ظروف السؤال. لما سأله عباس الدوري سأله سؤالا ساذجا بلا مقارنة مع حد ولا لا، يعني قال له ما تقول في ابن إسحاق؟ ممكن لو سأل السؤال ده لوحده كده يقول له ثقة. يجي مثلا واحد تاني ياخد حديث ابن إسحاق خالف فيه مالكا، يقول له ما تقول في حديث ابن إسحاق هنا؟ يقول ليس بحجة. ليس بحجة ليه؟ لأنه قارنه بمالك. السؤال الأولاني سئل عنه وحده. يجي واحد ثالث يقول له ما تقول في ابن إسحاق عندما روى كذا وكذا وكذا وكذا؟ يقول له لا بأس به، روى شيئا في السيرة، لأن إسحاق طبعا معروف أنه متخصص في السيرة، فيقول له لا بأس به ماشي. وهكذا بيبقى السؤال بيبقى عاري عن الظرف السؤال أو طبيعة السؤال أو الكلام ده. فإحنا لما بيحصل نوع من التعارض ده بنجيب أصحاب ابن معين ونعمل بينهم مقارنة. يعني مثلا ابن محرز صاحب السؤالات ليس له ترجمة، ملوش ترجمة، ما نعرفش قدره ولا ضبط الإتقاء، مع إنه له مسائل في مجلد ابن محرز. فلما يجي ابن محرز مثلا يخالف عباس الدوري، وأنا مضطر إلى عقد مقارنة ما بين القولين عشان أطلع بقول ابن معين، ممكن أرد قول ابن محرز. ليه؟ لأنه مجهول، أنا لا أعرفه. إنما عباس الدوري معروف أنه من أصحاب ابن معين الكبار، والتاريخ بتاع عباس الدوري موضوع في 4 مجلداته معروف، عباس وثقة عباس الدوري والكلام ده. فيبقى إحنا بنعمل إيه؟ بنعمل نوع من المقارنة ما بين أقوال العلماء في الراوي. خلاص، إحنا لما نيجي بقى نرجع بقى اللي إحنا كنا بنتكلم فيه من جهة بالي، مسألة الإسناد. مسألة الإسناد أنت الاعتماد إنما هو على الإسناد أصلا، فلا تتجاوز الإسناد أبدا إلى المتن إلا إذا صح الإسناد. كلام ملوش إسناد ما تقبلوش، لا تقبل كلاما بلا إسناد. التفسير مثلا تلاقي مثلا كل التفسير ابن كثير وغيره، طبعا أذكر ابن كثير على أساس أنه إيه أجل التفسير المأثورة، طبعا بعيد عن ابن جرير وابن أبي حاتم، أتكلم عن المتأخرين. يجي تفسير آية يقول لك وهذا قول ابن عباس مش عارف مين ومين ومين ومين، تيجي تدور على قول ابن عباس عشان تنظر في الإسناد ثبت هذا إلى ابن عباس أم لا، تلاقي الإسناد ضايع. ابن عباس له عدة تفاسير، تفسير ابن عباس يروى بحوالي 6 أسانيد، منها 3 مقبولين و3 ضايعين، وطبعا ضعف الأسانيد الثلاثة دول متفاوت. فمثل عطية العوفي عن ابن عباس ده واقع في الأعر خالص، من أول شهيد ابن جرير طاري محمد بن سعد إلى الجد الأكبر عطية العوفي، أهل بيت كلهم ضعاف من أولهم لآخرهم كده. وبعدين محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير هكذا على الشك عن ابن عباس، برضو ده محمد بن محمد مجهول خلاص. وهتلاقي برضو في أسانيد أخرى ساقطة زي مثل كلبي أو غيره. فالقول ده بقى أنا أنسبه لابن عباس أصبح الصحيح ألا أنسبه حتى وإن كان متوائما مع معنى الآية. أنا ودورت على هل هو موافق للآية ولا لا، أنا بحثي هل ثبت أن ابن عباس قال هذا أم لا، هو ده بحثي مع قطع النظر الكلام جميل في تفسير الآية ولا لا، ده بحث تاني. تفهمين الكلام؟ بحثنا في ثبوت هذا عن ابن عباس أم لا. طبعا في طبعا بحث آخر، وهو إذا كان هذا الكلام في كتاب أو كان رواية مجردة. إذا كان في كتاب هل ممكن نقبله ولا لا، في رواية مجردة نقبله ولا لا، ده طبعا بحث آخر مش عايز أخوض في المسألة. لكن عايز أقول إن مش معنى إن الكلام موافق للآية إن ابن عباس قال. يبقى إذن الإسناد ده ناخد من التعريف الأولاني، الإسناد مأخوذ من الاعتماد. ليه؟ لأن عليه الاعتماد في تثبيت الكلام أهو صحيح أم لا. التعريف الثاني للإسناد هو متعلق بالعزم، متعلق بالعزم، وبرضه ده ممكن يرجع بمعنى إلى التعريف الأولاني. لأنك إذا قلت كلاما أنا أسألك من حدثك به، تقول ليست عهدة الكلام علي إنما أسنده إلى فلان، يعني عهدة الكلام على فلان هو الذي حدثني، أروح لفلان مين اللي حدثك، يقول هذا ليس من عندي إنما أنا أسنده إلى فلان، أي أعزوه وأرفعه إلى فلان. والسند فيه معنى الرفع، عشان كده برضو بعض تعريفات الإسناد يقول في الجدار، الجدار يقال عليه ليه؟ يقال عليه السند. يبقى إذن السند، وطبعا هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن أو التي نقل بها الإيه؟ الكلام، ده السند. طبعا المتن اللي هو الكلام نفسه الذي من أجله أقيم علم الحديث كله عشان تصحيح هذا الكلام. والمتن هو الظهر، والإنسان لما يكون ظهره مكسور ما بيقفش، يبقى ليه الاتكاء انما هو على ليه على الظهر. اذا مش عارف يشيل حاجه يقول انت مقطوع، ظهرك مقطوع ولا ظهرك مكسور، ليه مش عارف يشيل حاجه ولا عارف يشيل نفسه حد. يبقى الاعتماد، يبقى الاسناد وسيله الى معرفه صحه الكلام من عدمه. العلماء احتاطوا جدا لهذا المتن بأنهم وضعوا ضوابط لهذا الإسناد. الضوابط دي للإسناد ده كل علم الحديث متعلق بالإسناد أولا ثم المتن ثانيا، لكن الإسناد أسبق. عشان كده العلماء لما تكلموا في الإسناد قال لك والحديث صحيح وما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله، العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. طبعا الشذوذ والعلة يلتصقون طبعا بالإسناد والمتن معا، بس يمكن دخولهم على المتن أوضح من الثلاثة الأولانيين. الثلاثة الأولانيين متعلقين بسلسلة الرجال بالإسناد، والاثنين دول يشترك فيهم الإسناد والمتن اللي هو الشاذ والإيه والمعلم، وإن كان طبعا هم يضربون إلى المتن بشيء أكثر وأوضح من الثلاثة الأولانيين. علشان الإسناد يبقى متصل، هو ما اتصل سنده، ده أول شرط، أول شرط من شروط الخمسة، ما اتصل سنده. اتصال الإسناد قلنا بـ يقدح فيه أمور، يقدح فيه التعليق والانقطاع والإعضال والإرسال والإرسال الخفي والتدليس. يبقى كام؟ 6. قبل ما تقول، قبل ما تكتب إسناده صحيح، لازم تنفي هذه الخمسة. ده في الشرط الأولاني. ولازم تثبت الشرط الثاني والثالث المتعلق بالرجال، لابد أن يكون عدلا، والعدالة دي بيقدح فيها أمور، يقدح فيها الكفر والكذب والتهمة بالكذب وسقوط العدالة. وممكن ندخل في سقوط، عفوا، في الفسق والبدعة طبعا على تفصيل. ده الكلام ده ايه، بنقول هياكل، يعني انه هياكل الموضوعات. فلأجل ان تثبت الشرط الثاني يبقى لازم تنفع عنه الامور الايه، الخمسة دي. تيجي الشرط الثالث اللي هو ايه، ضبط الرواة، فلا بد ان تنفي عنه سوء الحفظ والاختلاط، سواء يعني هندخل في التغير على اساس التغير مبدا الاختلاط، يعني التغير نوع من الاصطلاح بس نفرق بس. ها يعني بعض العلماء زي الذهبي بالنسبه لابي اسحاق السبيعي يقول ما تغير، ما اختلط، انما تغير، انما تغير، يبقى التغير في مبدا ايه، مبدا، واخد بالك؟ بنفي عنه. طبعا هو العلماء مشققين المساله في، يقول لك الضعف، ضعف الحفظ، عفوا سوء الحفظ واللين والغفلة والاختلاط، برضو ما يوصلينها تقريبا لحوالي 5. برضو عشان تثبت ضبط الراوي لابد أن تنفي عنه كل ما يخل بالإيه، بالضبط. يعني كل شرط من هذه الشروط له قوادح. قبل ما تقول إسناده صحيح لازم تشتغل الشغل ده كله قبل ما برضو ندخل للشاذ. لان انتوا فاكرين طبعا لما قلت لكم مثل شفان بن عيينة واصحاب الزهري، وشوف اسناده زي الشمس وبعدين مع ذلك طيرته بالشذوذ. فما تكتبش بقى اسناده صحيح الا اذا حققت الشروط الخمسة ونفيت عنها القوادح. مش مسألة سهلة بسيطة، لكن انت تعمل حاجة زي كده. فهنرجع بقى لكل شرط من هذه الشروط، ونتكلم عن كل قادح من هذه القوادح بحيث يحصل لك نوع من التصور، وندي برضو امثلة على كل نوع من هذه الأنواع. اتصال السند أن يكون كل راو سمع هذا الحديث من شيخه، ده على رأي البخاري، أو عاصره معاصرة بينة مع البراءة من التدليس على رأي مسلم، لأن مسلم والبخاري بينهم اختلاف في القصة دي. البخاري معه جماهير كثيرة، ومسلم أيضا معه جماهير كثيرة. ها، لأن في بعض الناس نزل ما كان في الزمان الماضي على زماننا، يقول لك أنا ببقى في القاهرة ومشايخ كتير في القاهرة، وممكن أنا أروح للشارع اللي وراي ومع ذلك ما شفتوش. لا، السلف ما كانوش كده، طلبة العلم ما كانوش كده. يعني الإهمال اللي احنا وقعنا فيه ما كان يقعون فيه، يعني الشيخ مثلا محمود شاكر رحمة الله عليه مع محبتي له أنا ما رأيت. وهذا طبعا يعني أنا ما ندمت ندم الكسعي إلا بعد وفاته. أنا إزاي أنا الشيخ محمود شاكر ما كنتش أروح وأحضر معه مجالس الجمعة؟ صح كان بيحضر الأكابر والناس الأساطين الكبار، واللي عميد كلية إيه، واللي رئيس جامعة إيه، وتلامذته في كل مكان في الدنيا. حتى الواحد كان يذهب إلى هناك يسمع بس، يستمتع بإلقاء الشعر والنطق الجيد والمنادمات اللي بتحصل ما بين هؤلاء الكبار والكلام. كيف فرط المرء في شيء كهذا؟ في السلف القدامى ما كانش ممكن واحد يتورط في اللي أنا تورطت فيه، أو تورط فيه من هو مثلي في إهمال لقاء العلماء. فيقول لك انا ممكن ابقى بلد واحد ومع ذلك ما لقيته، فالمعاصره لا تدل على اللقيه. لا يا حبيبي، ما تقولش الكلام ده مع الايه، مع الناس القدامى. اثنين في بلد واحده، واحد عالم كالشمس، واحد طالب علم وله روايه وثقه اهل العلم وله حديث، يصعب جدا ان يقال لم يلقه او انه ما راى. انما المساله متصوره في تباعد البلدان، رجل مصري مع رجل شامي. الشامي ممكن ما يكونش خرج من الشام، والمصري ما خرجش من مصر. طب هيتقابلوا فين؟ واحد يقول لك في موسم الحج، اقول لك هذا نهي عن متسع. اذا قلنا للقصه دي يبقى لن تحكم على روايه راوي عن اخر بانقطاع ابدا، لان الحج لابد من الاثبات. لكن هو المعاصره كما قلت في البيان الواحد دي مظنه قويه للايه؟ للقيه. عشان كده مسلم قال ايه؟ وجائز ممكن ان يلتقي، فقرن الجواز بالامكان. لان التجويز العقلي ممكن يرد، اقول لك من الجائز ان يلتقي في الحج، لكن لما قرن الجواز بالامكان دلنا على ان مطلق المعاصره مش كلام الامام مسلم. هكذا فهمي للمساله. فهو علشان نثبت بقى ان الاسناد متصل، يبقى اذا قال احمد حدثني سفيان ماشي، قال لك عن سفيان هكذا بالعنعنه، البخاري يقول لابد ان يقول احمد حدثني سفيان في حديث واحد فقط او في واقعه، عشان اضمن ان هم ايه؟ اتقابلوا. وانا هصحح كل الاحاديث التي اتت بالعنعنه لاحمد عن سفيان، اتكالا على ايه؟ على هذا الحديث الواحد الذي ثبت لي انه لقيه. تمام كده؟ عشان كده البخاري احيانا في بعض الابواب ياتي باسناد لا علاقه له بالباب، لكنه مسلسل بالتحديث، علشان هو روى لواحد عن التاني بالعنعنه قبل كده، فعايز يثبت ان فلان ده لقي هذا الفلان، فاول يجيب الاسناد ده ويحطه في الايه؟ ويحطه في الباب. واحيانا الاسناد قد يكون فيه لين كمان، زي ما بيثبت برضه سماع الحسن بحديث المبارك بن فضاله، او يثبت او بحديث يحيى بن ايوب وهو مثل متكلم فيه، فيثبت السماع المسلسل بمثل هذه الاسانيد. يبقى لما نقول ما اتصل سنده، يبقى لابد ان يكون الراوي سمع من شيخه لقيه وشافهه، او على الاقل يكون عاصره معاصره بينه مع البراءه من ايه؟ من التدليس. يبقى فلان عن فلان عن فلان، الكلام كله طبعا في بحث العنعنه، انما في السماع مفيش مشاكل في السماع، مش حد له كلام في السماع. خلاص؟ انما بحث البخاري ومسلم انما هو في الحديث الايه؟ المعنعن، مش الحديث طبعا. يبقى اذا ما اتصل سنده، يبقى كل ايه؟ اسناد، عشان يبقى ايه؟ واخد كله برقاب بعض، يبقى زي السلسله. يبقى زي الايه؟ السلسله، كل حلقه متصله بالايه؟ متصله بالاخرى. هذا الاتصال بقى، الحلقه دي اللي احنا بنعملها دي، اللي يفصلها من بعضها كده وما تبقاش سلسله، تبقى مقطوعه، امور منها التعليق. التعليق، التعليق عند العلماء، تعريف الحديث المعلق عند العلماء هو ما سقط من مبدأ إسناده راو أو أكثر، فإن كان أكثر فلا بد أن يكون على التوالي، حتى لو وقع الإسناد كله بس يكون على الإيه؟ على التوالي، وشرط يكون من إيه؟ من أول الإسناد. خلاص؟ يبقى المعلق بيبقى مقطوع من جهة وموصول بجهة تانية، لكن الاسناد عشان بس تعرف طرفي الاسناد، الاسناد دايما بيبقى راسي. يعني انا كل ما اقول حدثني فلان اطلع 30 سنة. عن فلان ممكن اطلع 50 سنة. عن فلان يعني كل ما اقول فلان عن فلان عن فلان كل ده بطلع لمين؟ الى النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الاسناد تصور الاسناد عندك يكون ايه؟ رأسي واقف كده. فده الاسناد اهو كده. رأس. لو احنا المسافة دي قسمناها اربع او خمس حلقات يعني. كده. اهو. ده متصل ولا ايه؟ متصل. اين طرفاه؟ ادي الطرف الادنى ودي الطرف الايه؟ الاعلى. الطرف الادنى اي حد من الائمة المصنفين زي البخاري مثلا او احمد او نسائي مسلم اي حد. والطرف الاعلى الصحابي. الطرف الاعلى هو ايه؟ الصحابي. فده اسناد متصل اهو. انا عايز اعلقه. عايز اعلقه. احنا قلنا هنخلي دي مسافة. دي طبقة من الطبقات. ده البخاري هنا اهو. ها؟ البخاري يقول حدثنا الحميدي. ماشي. مش هنكسرك. كنت هقول حاجة تانية. حدثنا الحميدي. هنجيب حديث انما الاعمال بالنيات. ماشي. حدثنا الحميدي هذا قال حدثنا سفيان الثوري. ما ينفعش يعني الثوري ليه؟ عشان الحميدي ما لم يلقى الثوري. ها؟ هذا لو ما فيش حد كررت كنت خلصت المحاضره دلوقتي. طيب حدثنا الحميدي قال حدثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد القطان الأنصاري. طيب ماشي. عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر. خلاص كده. يبقى ده ايه؟ ادي الحميدي، ادي سفيان، ادي يحيى بن سعيد الأنصاري، ادي محمد إبراهيم التيمي، ادي علقمة بن وقاص الليثي، ادي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. ده اسناد متصل. انا عايز اعلقه بقى. قلنا ايه في التعريف؟ ما سقط من مبدا اسناده راوي. هنوقع مين من الاسناد؟ الحميدي. المسافه بتاع الحميدي لحد هنا عايزين نوقعه، هنخليها كده. مش كده وقعناه؟ ها؟ ادي البخاري اهو، وادي المسافه بتاع الحميدي. خلاص كده؟ يبقى الاسناد ايه؟ اهو اتعلق. خلاص؟ اتعلق من فوق. يبقى انا لما ربطته من فوق كده اهو بقى متعلق اهو، وبهزه كمان عشان اللي ما شافش يتفرج. اها عشان تفهم. يبقى كده صار معلقا. تمام؟ هحذف كمان واحد. اهو. هحذف كمان واحد. اهو ادي يحيى سعيد الانصاري. هحذف محمد ابراهيم التيمي. هحذف علقمه وان قال عمر. راح فين الاسناد؟ وقع. خلاص؟ يبقى كده ايه؟ ما عادش عندي اسناد. قال عمر ابن الخطاب كذا كذا كذا، او قال عمر الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. يبقى انا عندي اشتراط الحذف يكون فين؟ على التوالي. مش تسقط لي واحد وتثبت الثاني وتسقط لي لفوق وتثبت الثاني، لا ده حاجه نوع ثاني خالص غير نوع المعنى. يبقى إذن الحديث المعلق فيه قادح في الاتصال. قادح في الاتصال. وهذا يضيع أول إيه؟ أول شرط من شروط الإسناد، من شروط الحديث الصحيح. طبعا بيخرج من القصة دي معلقات البخاري. معلقات البخاري. ليه؟ لأن البخاري لما علق كان له قصد في هذا التعليق. ألا يعظم حجم الكتاب. لأنه اسمه الجامع الصحيح المختصر، الجامع الصحيح المختصر. ولأن المعلقات مش من شرط البخاري ولا من موضوع الكتاب، لأن موضوع الكتاب الحديث المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى قائله أو إلى قائله من الصحابة مثلا، كقول علي بن أبي طالب حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله، فهذا موقوف. والبخاري فيه موقوفات كثيرة اللي هو أقوال الصحابة من تلقاء أنفسهم، وكذلك مسلم فيه موقوفات كثيرة. فالبخاري الحديث معلق مش من شرط الكتاب، لكنه كان يورد الحديث المعلق ليمهد لمعنى حديث الباب، عايز يبين مراده او الفقه الذي يعتقده هو في المسألة، فيهيئ له بهذا الكلام المعلق. زي ايه مثلا؟ الصلاة كالصلاة خلف المفتون والمبتدع، ايه حكمها؟ البخاري والباب الصلاة خلف المفتون والمبتدع، ما قالكش حكم، ما قالكش لا جائز ولا غير جائز، فيجيبها لك كده. قال الحسن صلي وعليه بدعته. قال الحسن، طب البخاري أدرك الحسن؟ ما أدركش الحسن. طب في إسناد من البخاري للحسن في هنا يعني؟ لا. يبقى البخاري عمل ايه؟ علق الايه الكلام، علق الكلام، وبعدين يروي بسنده المتصل ان رجلا دخل على عثمان، وده من الموقوف موقوفات ده، ان رجلا دخل على عثمان رضي الله عنه وهو محصور في الدار، فقال انك امام عامة وقد وقع بك ما نرى، فما تأمرنا؟ لأن أمير المؤمنين هو اللي كان بيصلي بالناس، كان هو الإمام. فلما حصر عثمان رضي الله عنه وليس هو الإمام، فبيقول له نعمل إيه، نصلي وراهم ولا جماعة الفتنة دول؟ فقال إن الصلاة أحسن أعمال الناس، فإن أحسنوا فأحسنوا معهم، وإن أساءوا فتجنبوا إساءتهم. أي إن أساءوا بإيه؟ بترك الصلاة أو بترك الجماعة فلا تسيئوا معهم، فإن أحسنوا بأنهم إيه؟ صلوا وأقاموا الصلاة، واحد تقدم والكلام ده إيه؟ فأحسنوا معهم، يعني إن صلوا صلوا معهم. فالبخاري عندما أورد كلام الحسن مش هو ده نفس كلام عثمان؟ يبقى لما البخاري يقول باب الصلاة خلف المفتون والمبتدع، أهي جائزة أم لا؟ رأي البخاري أنها جائزة، فهو مهد لكلام عثمان بصراحة كلام الحسن. كلام عثمان مش صريح، كلام عثمان ليس صريحا، بيقول له إن أحسنوا أحسنوا معه، ممكن أي حد يتأول الإحسان بأي حاجة، لكن كلام الحسن البصري قاطع وواضح في الكلام ده. فإنما علق البخاري ليمهد لهذا الكلام من عثمان الذي يحتمل التأويل بكلام لا يحتمل تأويلا، ودي عادة البخاري رحمه الله. يبقى إذا البخاري عندما يعلق، يعلق عادة بالإسناد الثابت إلى قائله. يعني مثلا معلقات البخاري لو احنا حبينا نعرف نسبة الصحيح والحسن والضعيف فيها، او نقول الثابت وغير الثابت، المقبول والمردود. معلقات البخاري الثابتة المقبولة تشكل نسبة 98%، 98% ان لم يكن اكثر. يعني انا لا اذكر في محفوظ الان حديثا معلقا او كلاما معلقا في اسناده ضعف الا موضعا في كتاب الاستسقاء رواه اسباط ابن محمد او اسباط ابن نصر، يعني واحد من الاثنين، بس اظن اسباط ابن محمد. ارجو ما اكونش واهم، يعني العهد بعيد، العهد بعيد بالموضع يعني. والحافظ ابن حجر في كتاب تهذيب التهذيب في ترجمة اسباط هذا، انتم راجعوها ابن محمد او اسباط ابن نصر، قال علق له البخاري اثرا منكرا في الاستسقاء. فاكر انا عبارة الحافظ ابن حجر. فيما عدا ذلك الايه؟ لا لا، الموقوف لا مش من طريق عبيد الله، مش من طريق الدراوردي عن عبيد الله. تقصد هذا؟ هذا تقصد؟ لا لا، مش انما الدراوردي لما روى عن عبيد الله رفعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فهو المنكر ان عبيد الله، لان الدراوردي عبد العزيز محمد، وهذا من افراد مسلم، افراد مسلم عن البخاري، الدراوردي هذا منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر. فلما رفع الحديث، حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بيديه قبل ركبتيه، العلماء قالوا منكر، لكنه ثبت عن ابن عمر من وجه اخر، بل من وجهين، انه ان موقوفا عليه انه كان ينزل بيديه قبل ركبتيه. وقد وقفت في يعني الشهر قبل الماضي وانا اهيئ كتاب الفتاوى الجزء الاول لي على اثر صحيح باسناد جيد متين عن ابن عمر موقوفا انه كان ينزل بيديه قبل ركبتيه في كتاب التاريخ الكبير لابن ابي خيثمه. وانا اتصفح كتاب التاريخ الكبير لابن ابي خيثمه بعد ما كنت انهيت تجارب الطبع تماما والكتاب داخل المطبعه، طلبت الكتاب مره اخرى حتى ازيد في هذا الاثر الذي وقفت عليه في كتاب التاريخ الكبير، وهو كتاب نفيس جدا وممتع للغاية، التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة أحمد ابن زهير بن حرب. أبو خيثمة وزهير بن حرب شيء مسلم، ما يكثر عنه مسلم كثيرا، أحمد ابنه بقى اللي هو أحمد ابن زهير بن حرب، ده له كتاب اسمه التاريخ الكبير نافع جدا، أي طالب حديث ما يستغناش عنه، ومطبوع في مصر يعني، عشان برضو ايه اظن مكتبة الفاروق الحديث تقريبا هي طبعة، ومطبوع برضو في دار اخرى يعني، فيه له طبعتين. المهم خرجنا عن الموضوع يا محمد. طيب يبقى اذا المعلقات البخاري الغالب عليها الصحة، بل الضعيف فيها قليل جدا لا يكاد يذكر، بجنب عشرات المواضع التي علق البخاري فيها. والحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله صاحب الايادي البيضاء على البخاري وصحيح البخاري، له كتاب اسمه تغليق التعليق. تغليق التعليق يعني تغليق التعليق، اللي قلنا الحديث المعلق كله فراغات، ها هو غلق الفراغات، سدها يعني، رجعها تاني، ها زي ما يكون انت كده جيت عملت كده عمود، ها اهو اعرفها لك عشان بقى تبقى ايه، تبقى يعني وطبعا مش هشوف الا الجماعه اللي قدامي بس، حاجه زي كده، ها دلوقتي انا لما اعمل العمود ده عباره عن خانات كده اهو، طبقات اللي انا شايفين ولا ما عندكمش نظر، ها اهو ده مش كله ابيض، انا هغلقه يعني هظلل الفراغات دي، اظللها كده يعني ايه؟ يعني مليت الفراغ، ها بدل ما كان ابيض مليت كده، ظللته كده، تعرف زي الكلام اللي بيعملوه في مدارس الاولاد التلوين، ها يعمل له حاجه كده يقول له لون ويعمل وغلقه. فهو تغليق التعليق اي انه غلق الفراغات في الاسناد، رجعها تاني، الراوي اللي وقع رجعه تاني. طبعا رجعه ازاي؟ يعني واحد برضه من اللي هم مش دارس برضه يقول لي طب هيرجعه ازاي يعني؟ هيغلقها ازاي؟ بنقول له ان كل الاثار اللي البخاري علقها موجوده في الكتب الاخرى، لا سيما التي تعنى باثار الصحابه واقوال التابعين، كمصنف ابن ابي شيبه، وكمصنف عبد الرزاق، وكسنن سعيد بن منصور، وكسنن الدارمي، فيها قدر طيب جدا ورائق من الاحاديث من الاثار موقوف عن الصحابه، وعندنا سنن البيهقي، وعندنا كتب ابن المنذر زي الاقناع وزي الاوسط. ها دي مظنه ليه الاثار عن الصحابه والتابعين بالاسناد. فاذا مثلا اتينا على التعليق اللي احنا ذكرناه عن الحسن، قال الحسن صلي وعليه بدعته، تلاقي الكلام ده مثلا يعني عند ابن ابي شيبه يقول لك حدثنا فلان عن فلان عن الحسن. فالحافظ ابن حجر بيروي كل هذه الكتب باسناده، كل كتاب من هذه الكتب يروي الاسناد. يعني ممكن اخليكم تروا كل كتب الاسلام بالاسناد. هديك ثبت من الاثبات اللي انا واخدت عن بعض الشيوخ بالاجازه، سواء كان طبعا الاجازه العامه انا لا اعتبرها، الاجازه العامه ضعيفه، لكن الاجازه الايه الخاصه، الاجازه الخاصه هي المعتبره يعني. فمثلا اقول للشيخ الالباني اجزني مروياتك، يوم يقول لي اجزتك هذا الثبت، مش الثبت، الثبت ده اللي بتحط في العيش، ها حط في العيش والمشلة والكلام، ها لكن اصل الثبت بالثاء، ها اللي هو فيه ما فيه مرويات الراوي، اقول له اجزتك هذا الايه الثبت فروي عني. الاقي بقى في الكتاب ده يقول لك ايه كتب ابي الشيخ الاصبهاني، الشيخ الالباني زي محمد بن الطباخ مثلا له اسناد لابي الشيخ يقول حدثني فلان اجازه، قال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن ابي الشيخ، كل حديث في كتب ابي الشيخ توصل له بالاسناد ده. منين ما تحب تجيب حديث؟ من كتب ابي الشيخ، وكتب ابي الشيخ كثيره واحاديثه بالالوف، تقوم تطلع لكل الاحاديث بالايه؟ بهذا الاسناد الواحد. يبقى اقول لك مثلا مرويات ابن ابي شيبه، الشيخ محمد بن الطبيب حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن ابن ابي شيبه، فكل حديث في مصنف ابن ابي شيبه عايز ترويه انت بسندك تطلع بالسند الواحد ده لمين؟ للمصنف ده او لاي كتاب ابن ابي شيبه. فالحافظ ابن حجر كان عنده الايه؟ كل الكتب، واخدت عن مشايخه بالايه؟ بالاسناد. يوم يشوف الاثر ده اثر الحسن، اللي هذا الاثر ده مثلا ممكن يلاقيه في ابن ابي شيبه وعبد الرزاق وسعيد والكلام ده، طب هو لول ابن ابي شيبه سند، وساعات يبقى سندين وثلاث، وله لعبد الرزاق كذلك، وله لسعيد ابن منصور كذلك. تبص تلاقيه واخد له 10 صفحات اسانيد وتحويلات بقى، واشتغل في التحويل. طبعا هو من من من من عنده كده، لما يوصل ابن ابي شيبه محتاج كم راوي؟ لا يعني السندي مثلا كان اعلى الناس اسنادا في زمانه بصحيح البخاري، فقال لمثلي فليسعى، لمثلي فليسعى، بيني وبين البخاري تسعى. ها بينه وبين البخاري تسعة، طبعا ده كان أعلى إسناد إلى البخاري في الإيه؟ في هذا الزمان، عشان كده قال لمثلي فليسعى. فخلينا إحنا من عندنا للسندي مثلا خد لنا ثلاث أربع رواه ولا حاجة. يبقى أعلى إسناد مننا للبخاري ممكن يوصل في حدود من 13 ل 15. والبخاري أعلى إسناد عنده ثلاثة. اللي هي ثلاثيات البخاري. يبقى 18. فانت يبقى منك للنبي عليه الصلاه والسلام كم راوي؟ من 18 ل 20 يا بلاش. ده 1400 سنه. ها؟ 1400 سنه لما تقسمها على 20 راوي شوف كل راوي هيبقى اختصر كم مده من السنين. فيبقى انت ايه؟ يبقى الحافظ ابن حجر لما غلق بعض اخواننا اللي هم مدرسين يعني في الحديث والمعلومات دي، وكانت يعني معلومات تهذيبة كده وبسيطة، والكلام ده بالنسبة لإخواننا اللي دارسين حديث لكنها تعتبر مهمة بالنسبة للإيه؟ للي لسه بيبتدي. الشرقان بياخد مية إن شاء الله حتى تكون مية اللي مش عارف إيه، مش عايز أقول. بيشرب اي ميه تجيله طالما شرقاء. انت عارفين بقى قصه اذا مسح حياته ما تعرفوش بقى القصه دي. يعني هم طبعا يعزوها لاخواننا الضمايطه، وانا بصراحه الضمايطه اللي انا عشتهم كرم، ما اعرفش بقى قصه بقى بخل الضمايطه جايه منين. واحد راح يزور واحد، والراجل ده كان بيجمع البلح فوق، فلما شاف الضيف قال له اقعد اقعد انا نازل لك. طبعا الضيف جعان، طبعا هو عمال يحش في الصباطه بتاعته، وقع ايه بلح بلحتين ثلاثه على الطين. الراجل يقوم واكل على طول، ما بيبص لا الطين ولا بتاع، جعان فمش شايف الايه، مش شايف الطين خالص. قعد ياكل البلح بطينه بطينه بطينه. فالراجل بعد ما خلص ونزل وسلم عليه، همس في ودن ابنه قال له ايه، اما يمسح البلحه هاته يتغدى بقى، ها، لانه هيكون ايه، هيكون شبع. ما هو ما كانش البلح بطينه الا لانه ميت من الجوع. فاول ما يبتدي ياخد باله ان في طين على البلحه ويبتدي يمسحها كده وبتاع عشان ياكلها نظيفه، هاته بقى يتغدى ان شاء الله. فالشبعان ده بايه؟ اي ميه ان شاء الله، حتى تكون ميه ما انتش بتبص لها ولا تعرف تشمها ولا الكلام ده، ايه يشربها. فانا عايز اخواننا برضو ليه اللي هم اللي دارسين حديث والكلام ما يزهقوش، انا بعيد وازيد سريع عشان خاطر افهم اللي ايه اخوانا. وبعدين قد ان في ناس اخرون ادنى من هذا يسمعوا الكلام ده، لما بتذاع البرنامج في قناه الحكمه والكلام ده، بيبقى في ناس اللي انت عارف الناس بقى اللي هم بصمجيه بكل حاجه وما لهمش علاقه بالقصه دي. في ناس كتير حبت الحديث وحبت علم الحديث واحترمت المحدثين والكلام ده بالمصطبه اللي انا مشغلها دي، ها، عارف ان في الدين ده دين متين وكويس، وان العمليه مش سبهلله، والجماعه الجاهله اللي عمالين يتكلموا لك بخاري ايه ومسلم ايه والكلام ده، واحنا محتاجين فعلا نحدث رايا عاما عند الجماهير. ما هو ايه اللي هيوقف العالم الغجر اللي عمالين يتعدوا على ال، بس هيوقفهم غير ان الاباء على الاقل يكونوا عارفين يا اولاد شويه جهله، فيقوم يعلم ابنه من باب النخوه انه يدافع عن دينه. لكن الجماهير اذا كانت غافله تماما عن هذا ومش عارف القضيه ولا المحنه دي الا طلبة العلم الافاضل وهم شراذم بالنسبه للجماهير، هيفضل العلم ده طول عمره ايه؟ طول عمره غريب. فانا عندما يعني اتكلم بهذا، انا عارف المسجد مليان بالناس اللي هم مش طلبة علم، وبيجي من مكان بعيد ومش طالب علم برضه، بس بيجي عشان يستمتع بعلم الحديث ويستمتع به، يعني طرحنا لجهود علماء الحديث وكيف صانوا هذا الدين وكيف بذلوا من مهج انفسهم ومن اموالهم، وكيف ظلوا في البلدان بالسنوات الطويله راحلين تاركين اولادهم وتاركين ازواجهم وتاركين اموالهم علشان يجمع لك هذا الكتاب اللي انت دلوقتي عمال تطلع لسانك له، وما انتش معتبر مطلقا ان هذا تعب وان هذا بذل من الجهد، وكاد ان يتلف في الصحاري وتبدعه عقرب ولا ياكله اسد ولا يغرق في بحر وهو راكب سفينه عشان يروح من بلد لبلد، مش حتى عارف القصه دي خالص. فاحنا محتاجين برضه ان احنا نبين هذا الكلام للناس. اذا يعني الحافظ ابن حجر بقى لما بيروي بسنده بالطريقه اللي انا قلت لكم عليها دي، وهو عاده لا يسهل، يعني مش كل ما يجي الطبراني يقوم جايب سند الطبراني، ده حدوته بقى الكتاب كان هيبقى مثلا 50 60 مجلد لو كل مره يجيب سند، انما يقول وبالسند المتقدم الى الطبراني وبالسند المتقدم الى الدارمي وبالسند المتقدم الى فلان، هو بيجيب اسانيده في الاول خالص، اروي كتاب كذا باسنادي عن فلان فلان فلان وكتاب كذا باسنادي، فاورد اسانيده كلها ثم بعد ذلك يحيل على هذه الاسانيد. يبقى ده اللي اول قادح في القوادح، قوادح الاتصال، ان يكون الحديث معلقا. استثنينا معلقات البخاري وايضا معلقات مسلم وكانت قليله، يعني مسلم انما علق في حوالي 14 موضعا من الصحيح، قليل جدا مسلم ما يعلق، لان مسلما لم يتصدى للفقه كما تصدى البخاري، والتبويبات الموجودة في صحيح مسلم ليست من صنع مسلم انما هي من صنع النووي، وفي اكثر من تبويب، يعني كل عالم العلماء الذين تصدوا لشرح مسلم كان بيبوب تبويبات من عنده، لكن كتب للنووي القبول رحمه الله والكتاب بتاعه انتشر، ولدرجة ان الناس نسوا الكتب التي كانت قبل النووي، اخذ زبدتها وعلى الحاشية قد تطول او قد تقصر على صحيح مسلم. يعني النووي ده مش شرح، يعني بمعنى الشرح ده هو حاشيه، طولها في الاول وبعدين اصطرها في الاخر، استعجل اللي هو في الاخر. فالتبويبات مش من صنع مسلم، انما ترتيب الكتب هو اللي من صنع مسلم. فمسلم لم يكن محتاجا الى المعلقات، انما دخل في موضوع كتابه وهو الحديث المسند الصر. وطبعا هذا لا يمنع ان يكون في صحيح مسلم كثير من الموقوفات، اي كلام يقوله صحابي يعد حديثا موقوفا، وهذا كثير في مسلم وليس قليلا. نعم. طبعا بالنسبه لصيغه التمريض والجزم عند البخاري، التمريض الاول الجزم، والفرق بين الجزم والتمريض، الجزم ان ينسب الكلام الى قائله بصيغه المبني، بصيغه الفاعل، يعني بصيغه مبني الفاعل المفعول، بصيغه المبني عفوا، ان يقول قال، حكى، روى، ها، ذكر، مبني المعلوم يعني. خلاص. التمريض يبقى مبني المجهول، حكي، روي، قيل، ذكر. بعض العلماء يقول اذا علق البخاري بصيغه الجزم فهذا يدل على الصحه، واذا علق بصيغه التمريض فهذا يدل على الضعف، وهذا الكلام كلام غير دقيق، تصدى لبيان زي فيه الحافظ زين الدين العراقي وتلميذه الحافظ ابن حجر العسقلاني. ومش هنخوض في المساله دي لحد ما ناتي على بحث المعلق، هنتكلم بقى عن معلقات البخاري وهنجيب نماذج منها ونبين كيف يتصرف البخاري، لان ساعات البخاري يحذف حتى القائل نفسه ويجيب الكلام، وساعات يذكر قائل الكلام، وساعات يذكر راوي عن قائل الكلام. طب هو ايه مقصوده بالمساله دي؟ يعني هو لو مثلا قال وقال يونس بن عبيد قال الحسن كذا كذا كذا، طب ليه ذكر يونس ابن عبيد مع انه ملوش ثمره فيما يظهر لنا، ليس له ثمره؟ هل في يعني تكه كده معينه البخاري يقصدها، او حد من العلماء تنبه لها وذكر رايه في المساله ام لا؟ طبعا اي حاجه في هذه الكتب لازم تخلي بالك وتقف وتعرف ان المصنف له قصد، مش المساله جايه كده جت معاه كده، لا، البخاري صنف كتابه في 17 سنه، وده البخاري مش اي حد يحذف ويشيل ويحط وينقح ويعدل ويغير الموضع ويشوف التبويب والكلام ده. 17 سنه مع الذكاء المتوقد والنفس المنفتحة والكلام ده، فيبقى اي حاجة اي واحد يقرأ في الصحيح لازم يخلي باله من هذه المعاني اللي احنا بنقولها. بس ايه يعني انا بعرف بس التعريفات عشان كل الانواع دي هترجع هتقابلنا تاني، المعلق والمعضل والمرسل مش عارف كل ده هيقابلنا تاني، فهنفصل في يعني مكاني اكثر من هذا. واحد بيسأل بيقول حديث إذا فتح الله عليكم مصر اتخذوا منها جندا كثيفا فإنه خير أجناد الأرض، بيقول إن الشيخ الألباني بعض الناس قال له أنه صحح هذا الحديث في السلسلة، ها؟ أول السلسلة ده في أي مجلد؟ أول مجلد؟ والحديث الحقيقة عندي ضعيف، وانا مستغرب يعني ما لم تقع عيني علي حال اراجع، لان انا طبعا مش قادر اقول السلسلة الصحيحة فيها ايه وايه، لكن هذا الحديث في بحثي ضعيف. نعم. ايه؟ مجال التوحيد؟ ده مين اللي محقق؟ مضاعفه يعني؟ مضاعفه؟ وانا هو عندي ضعيف لان كنت عملت عليه بحث زمان فتبين لي انه ضعيف. وانا لم تقع عيني عليه، لكن ساراجع السلسله الصحيحه واشوف يعني كلام الشيخ في المساله دي. الأخ بيسأل عن صلاة التسبيح. طبعا صلاة التسبيح العلماء اختلفوا في تصحيح الحديث وفي تضعيفه، وأنا أميل إلى تضعيفه، أميل إلى تضعيف الحديث مع علمي بأن جماعة كثيرة من أهل العلم صححوا هذا الحديث أو قووه. وكذلك حديث ماء زمزم لما شرب له كنت أرى أنه ثابت، لكن تبين لي أنه ضعيف في العام الماضي لما أجريت عليه بحثا دقيقا مع كل الطرق التي كنت جمعتها على مدار 16-17 سنة، فتبين لي أنه ضعيف ولا يصح. نعم تقصد إسلام أبي ذر. إسلام أبي ذر ده لا، هناك فرق يعني. وسؤالي يقول ماء زمزم لما شرب له، يقول هل ممكن نقويه بقصة إسلام أبي ذر؟ لأن في قصة إسلام أبي ذر أنه لما ضربه القرشيون الكفرة هرب لزمزم وظل 30 يوم ما بين يوم وليلة يشرب ماء زمزم ما كانوش أكله ولا شربه حتى تكسرت عقل بطني، هو يقول هذا ولم أجد على كبدي سكرة جوع. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن طعامه قال ماء زمزم، قال إنها مباركة، إنها طعام طوع، وفي رواية وشفاء سقم، في رواية خارج قال وشفاء سقم. ماء زمزم اللي ما شرب له ده معنى مش موجود في انها طعام طوع. اصل الشاهد ايه؟ لابد ان يكون هناك المعنى المشترك، والا يبقى ده مش شاهد. انا ما في ماء زمزم اللي ما شرب له دي لم يتعرض فيه للبركة او للشفاء او لانها بتشبع من الجوع، انما معنى الحديث اي نية تخطر لك فاشرب ماء زمزم بهذه النية. انك انت زي مثلا حافظ بن حجر ما عمل عشان يصل لرتبة الذهبي في الرجال، ذهب وشرب ماء زمزم لكي يكون كالذهبي في الرجال. عبد الله بن مبارك احد رواة هذا الحديث شرب من ماء زمزم قال اللهم ان عبد الله بن المؤمل حدثني عن ابي الزبير عن جابر، مش كده الحديث الاسناد، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لمن يشرب له وانا اشرب هذا لحر يوم القيامه او لظمأ يوم القيامه. وكثير من العلماء يعني استخدموا هذا الحديث، استخدموا هذا الحديث وعملوا بمقتضاه. انا عايز اقول لكم ان العلماء قديما كانوا يحتجون بالمرسل في لا سيما في العمل الخاص في ذات نفسه، بل وكانوا يمتثلون أقوال أقرانهم وشيوخهم كمان، زي ما حصل للإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه وهو في يعني مريض مرض الموت، فقال لابنه عبد الله ائتني بكتاب ليث بن أبي سليم، فأتى بكتاب ليث قال اقرأ علي، عايز يتسلى بأخبار الصالحين يعني. فظل ابنه يقرأ لحد ما وصل إلى ليث عن مجاهد أنه كان يكره الأنين، أنين المريض، كان يكره الأنين للمريض. قال فما أن، طب هو مجاهد يعني مجاهد ده إيه؟ صحابي ده رأي مجاهد، كان يكره الأنين، عايز المريض يقول ليه؟ عند مجاهد هذا ينافي الصبر وهو علامة الشكوى، علامة الشكوى. طب ليث بن أبي سليم ده ما درجته من الثقة والإتقان؟ ضعيف، ليث ضعيف. يبقى ليث عن مجاهد والإمام أحمد مضاعف ليث بن أبي سليم، ومع ذلك يقول الإمام أحمد إيه؟ يترك الأنين ولا يئن. طب هو ده حديث مرفوع ولا حاجة تقوم به الحجة؟ لا تقوم بالحجة. ولكن كان العلماء من أدبهم يعني كانوا يمتثلون أحوال من سبقوهم، أحوال من سبقوهم. مرة زرت الله يرحمه، أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه، الأمير عبد الله بن الفرحان. ده يعني كان رجلا فاضلا، أنا لقيته وقد قارب 90 في منطقة الخرج في الرياض. بجانب الرياض وكان هو كما حدثني قائد المدفعية للملك عبد العزيز لما افتتحوا جدة ايام قبل ما يوحد المملكة كلها وتبقى دولة واحدة. كان في قبائل بقى كل قبيلة ممكن تنفرد بناحية والكلام ده لحد ما وحد الجزيرة كلها وجعلها دولة واحدة. كان هو على المدفعية ايام المسألة دي. فالحقيقة لما ذهبت اليه وزرته والكلام ده فكان هو في حالة مسكية يعني متردية ما يستطيع ان يمشي الا بيعني عكاكيس كده يمشي بها. فلما خرجت من عنده وانا ماشي يعني عايز يوصل فقلت له لا يعني ما فيش داعي وخلاص خليك انت مكانك مش عارف ايه. اصر انه يوصلني لفين المسافه يعني وقال لي ايه بقى؟ كان امامنا احمد بن حنبل يعني بن حنبلي كان امامنا احمد يحب ان يوصل الضيف الى باب الدار مثلا يعني اهو ده مثلا امتثال. انا ممكن انا اجي مثلا على امام من الائمه اقول كان مالك يكره ذلك فانا اكرهه. او كان مثلا مشايخنا الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين الشيخ الالباني الشيخ سيد السابق عبد الرزاق عفيفي المشايخ دول ممكن الواحد مثلا يقول ممكن امتثل وصيه قالها ولا اخالفها ابدا. ها فهي دي مساله العمل دي مش ما كانش ضروره القصد لابد ان يصح الحديث لا قد يجوز كما قلت ابن تيميه في بحث له راى في مساله عامل بحيث الضعيف هل يعمل به ولا قال لك قد يجوز ان يكون الثواب حقا حتى لو ورد باسناد فيه مقال. ها في كلام طويل يعني استلفت العباره دي بس عشان اوضح بها الكلام. فهو لما حد يروي حديث فيه فضيله عمل حتى وان كان الراوي غير معتمد كان يمتثلون العمل ليه؟ لجواز ان يكون الثواب حقا او على الاقل هو خير هو خير. وطبعا احنا بنفصل ما بين هذا وبين مساله العمل بحيث الضعيف في الايه في الفضائل. ما حكم من يقول روى البخاري بسنده او مسلم بسنده وهل في ذلك خطأ؟ طبعا ده يعني بيعتبر تطويل يعني عند اهل الصنعة مش ما هو بسنده ما البخاري هروى بيه ما هو معروف اي واحد يعرف حاجة عن البخاري معروف البخاري له اسناد. ها انما اذا روى البخاري بغير اسناد ده اللي انت بتنبه عليه تقوم تقول اذا مثلا في اثر الحسن اللي احنا قلناه ده ما تقولش روى البخاري في صحيحه عن الحسن قال صلوا عليه لنعته دي تعتبر خطيئه عند علماء الحديث. انما تقول اخرج البخاري معلقا او روى البخاري معلقا عشان تعرف البخاري خالف موضوع الكتاب فتقوم تنبه على المخالفه لموضوع الكتاب. اما اذا ذكرت حديثا عن النبي عليه الصلاه والسلام من موضوع الكتاب اي هو مسند ما بتقولش بقى روى البخاري ايه بسنده. ها عشان كده بيصبح برضو انك تقول رواه البخاري باسناد صحيح ده بنضحك منها دي. انا مره واحده مني في الشارع جنب مسجد من الجماعه اياهم دول وبعدين اداني ايه بيوزع ورق يعني فانا اتصورت انه محلات بتاع الكلام ده فببص لقيته حديث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في صفة الخوارج الحديث في البخاري ومسلم صفة الخوارج يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية لئن أدركتهم لو قتلنهم قتل عاد. وبعدين في الحال في البدعة صفهم لنا رسول الله قال طويلة لحاهم قصيرة أزرهم. يا أولاد الذين عجيب تتلونا ده أنت لما تدني الورقة دي طوصوا دي بالموضوع ده الموضوع ده عايز تقتلنا بقى ولا ايه؟ وبعدين في الاخر بقى ايه؟ قال رواه البخاري باسناد صحيح. ها؟ طبعا جاهل ما بيفهمش حاجه، اولا طبعا الزياده دي ما انا تفرد بها ابو لمع. ها؟ هو ده بس اللي رواه. لكن ده لا في البخاري ولا في ابن النجار حد. لا هنا لا إلى هنا ولا هنا ولا هنا. ها؟ فلما يقول بإسناد صحيح يدل على إنه جاهل ما فهمش حاجة. في حاجات معينة كده. ده ابن عباس البخاري ومسلم من شهرتهما العلماء ساعات لما ينسبوا الكلام لهم يقول إيه أخرجاه. اللي ما عندوش فكرة أخرجاه من دول يعني هم البخاري ومسلم يعني. ها؟ أخرجاه عند البخاري حاجة كده إيه؟ حاجة كده يعني بيرفع البخاري ومسلم أخرجاه مش عايزة أخرجه الشيخان مثلا متفق عليه وما يقولش البخاري ولا مسلم. طبعا ده من باب التعظيم للإمامين الجليلين الكبيرين. وحتى كده الشيخان ليه ممكن علامة تبجيل ليه يعني مثلا الشيخان الصحابة مش محتاج أدخل حد معه. ها؟ والشيخان في الحديث والشيخان عند الشافعية الرفيع النووي. ها؟ هذا كلام شيخ. أو يقول ده كلام القاضي. مثلا القاضي على حسب المذهب. ها؟ في المالكية القاضي عبد الوهاب المالكي مثلا. وعند الحنابلة القاضي أبو يعلى. خلاص؟ يعني في حاجات معينة. الحافظ ابن حجر. ما فيش غير ابن حجر مع كثرة الحفاظ الموجودين. مثلا شيخ الاسلام ابن تيمية. يعني عايز اقول ايه في تكات كده يعني ايه مشهورة يعني في القاب كده اول ما تقولها يعني مثلا المسجد بتاعنا ده شيخ الاسلام. انا ما كنتش عايز اكتب ابن تيمية جنب ما كنتش عايز اكتب ابن تيمية جنب علشان ما فيش حد يقول ابن تيمية عشان يقول مسجد شيخ الاسلام الكاره والمحب. وانا عملت شيخ الاسلام لما سميت المسجد شيخ الاسلام سميته عشان الكاره يقول شيخ الاسلام غصب عن بوزه. ها؟ طلع فين؟ رايح مسجد شيخ الاسلام. ها؟ قالها غصب عن ابوه. فهي بتبقى في القاب كده ايه يعني ماشي. لا في اخي بيسالني عن المعجم اللي انا عامله ده ايه فكرته. يعني المعجم اللي انا عامله ده خدت فيه بتاع 13 سنه. فكرته جات لي من كلمه قراتها للذهبي في راوي من رواه سنن النسائي. انا بقول الكلام ده ليه؟ بفتح لك شوف ممكن انا اعمل حاجه زي كده انت تفتح لك موضوع تعملها في كتاب تاني او كده. الراوي ده الراوي له النسائي ومعروف النسائي من المتشددين. فقال الذهبي انا متعجب كيف روى له النسائي. طب انا عايز اعرف النسائي روى له ازاي؟ هل روى له في اول الباب ولا في اخر الباب؟ طب هل اكثر له ولا اقل؟ طب هل الحديث اللي رواه له النسائي في الفضائل ولا في الاحكام؟ طب هل هو مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا موقوف؟ ما انا عايز اعرف قبل ما اقول انا متعجب كيف روى له النسائي لازم اعرف النسائي رواه له ازاي. بقى خلاص عايز حد يعني ياخد كل مالي ويقول للراوي ده فيه بسنة النسائي. فده اضطريني بقى ان انا سبت شغلي كله وفهرست كل رواة النسائي من اول الكتاب لاخر الكتاب علشان اظفر بهذا الراوي اللي الذهبي قال انا متعجب كيف روى له النسائي. من هنا طرأت فكرة اول معجم عملته كان للنسائي. وبعدين لما لقيت الصحيحين بقى اللي هم قبة الفلك بالنسبة لنا وكلام الرواة وكلام المتجردين عليهم والكلام ده قلت لا البخاري لازم بالنسبة لي يبقى زي المراية. مفيش واحد اتكلم عن الراوي الا اعرف الراوي ده اين مواضع رواياته في البخاري مئويه له. فجيت على كل اسناد البخاري يقول حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان اكتب في البطاقه الحميدي اسمه عبد الله بن الزبير وتحت سفيان واكتب رقم الحديث طبعا جنب شيخ البخاري اكتب شيء شيخ شيخ البخاري عشان أميزهم في الآن. البطاقة الثانية سفيان قال حدثنا أحد بن سعيد، أكتب سفيان فوق وأحد بن سعيد تحت وأكتب رقم الحديث. يحيى بن سعيد عن محمد إبراهيم التيمي، أكتب يحيى بن سعيد فوق محمد إبراهيم تحت، يعني التلميذ فوق والشيخ تحت وأكتب رقم الحديث. يحيى بن سعيد عن علقمة، أكتب يحيى بن سعيد فوق وعلقمة تحت ورقم الحديث. علقمة عن عمر، أكتب علقمة فوق وعمر تحت خلاص واكتب رقم الحديث وبعدين اكتب عمر. اصبح هذا كان بطاقة بقى ها ادي عندنا الحميدي وعندنا سفيان ويحيى ومحمد وعلقمة وعمر، ادي ست بطاقات من الحديث الواحد. ومشيت كده من اول حديث لاخر حديث في البخاري، تجمع بطاقات كثيرة عشرات الالوف من بطاقات، فصلتها على حسب الراوي اللي فوق، برتب على الراوي اللي فوق كل اسماء حرف الالف على بعضها، حرف الباء على بعضها، حرف التاء على بعضها، 28 حرف. وبعدين كل حرف ترتبه على 28 حرف على عفوا على الاباء، على الاباء اذا اتفقوا في الاباء ترتبهم على الجد. واكتب بجانب كل راوي مثلا ترجمة الحميدي روى عن، روى عن فكرة تهذيب كمال يعني، روى عن، روى عن الحميدي مين شيوخه بقى في الجامع الصحيح كله 30 شيخ، ارتب شيوخه على حروف الهجاء، ابتدي بالشيخ اللي حرف الف وبعد حرف الباء وحرف التاء والكلام ده، وبجانب كل شيء مواضع الاحاديث الموجوده في صحيح البخاري كلها. فاذا روى البخاري عن الحميدي للحميدي عن سفيان اعرف عده ما للحميدي عن سفيان في صحيح البخاري، له 80 حديث، 50 حديث، 30 حديث، ها؟ واين مواضع هذه الاحاديث؟ فاعرف بقى هل البخاري اقل، هل الحميدي اقل في الروايه عن سفيان ولا اكثر؟ مثلا اعرف بقى الراوي قليل الروايه كثير الروايه، لان دي بتفرق، تفرق معاك في الترجيح لما يحصل فيه اختلاف، تفرق في الترجيح. فالراوي لما يكون لما اعرف بحديث شيخه يقدم على الذي لا يكون مختصا بحديث شيخه، ودي بتتعرف بقى. وطبعا في غضون القصه دي طلع فوائد ملهاش اخر، مش قصه بقى رجال، ده انت بتقرا البخاري حرفا حرفا. طبعا طبعا مشاكل، ان طبعا بتضطر تقرا كتير في الشرح. يقول لك مثلا ابو نعيم قال حدثنا سفيان، سفيان مين؟ ما انت لازم تعين، طالما انك انت هتعمل معجم لازم تعين الناس، عشان ما تحط سفيان بن عيينه في سفيان الثوري يحصل لك لخبطه. ها؟ انا عرفت بقى من الشرح أن أبا نعيم على وجه الخصوص إذا قال حدثنا سفيان فهو الثوري، مع أن شيخ ابن عيينة، لأنه لا يروي عن ابن عيينة أبدا فيقول سفيان، إنما يقول ابن عيينة. يبقى أنا استفدت لي، استفدت لي أبو نعيم سفيان ابن عيينة الثوري، فإذا أراد أن يروي عن ابن عيينة سماه أو نسبه، ما يقولش سفيان ويسر، لازم يقول سفيان بن عيينة أو يقول إيه؟ ابن عيينة. دي أنا عرفتها وأنا بحاول أن أنا أفصل ما بين أعرف ده سفيان إيه والكلام ده. فبحيث أصبح إيه؟ كل راوي أنا محتاج أن أنا أعمل عليه بحث، محتاج أفصل إلى موضع الرواية والكلام ده، أقدر من خلال هذا المعجم أن أنا أعمله. اللي أنا ما كملتوش مسلم. ما كملتوش طبعا الشواغل والكلام ده، كل ما الواحد كان يجد بعض الوقت كان حاول يعمله. أنت بقى بدل ما بتضيع وقتك وتطلع تشم هوا ها وتبقى زهقان كده وبتاع وتروح مع زمايلك وتقعدوا تاكلوا وتشربوا والكلام ده، اشتغل في حاجه زي دي هتنفعك، هذه هتنفعك. انا لو وجدت من ينبهني في مطلع الحياه العلميه الى مثل هذا كان الامر اختلف تماما بالنسبه لي. لكن سبحان الله ما تاتي المشاريع الكبار ولا العميقة إلا بعد ما الإنسان يكون انشغل وضعف وكبر والكلام ده، ما عادش عنده من الجلد ما كان عنده وهو شاب. فأنت عندك يا رجل مشغل الحديث عندك ما يشغلك بحيث إنك أنت ممكن تستخسر تاكل، ما تلاقيش وقت تاكل، كنت تقعد وتبقى زي الجماعة اللي كانوا حافظ على وقتهم زمان. ابن عقيل الحنبلي كان يقول أنني كنت أسف الكعك وأتحساه بالماء ولا يأكل الخبز لأجل ما بينهما من التفاوت في المطر. وانت عارف العيد بتاعنا بتاع اليومين دول ما تعرفش هيك عامل زي اللي بان تقعد تندق فيه وتندق فيه وتندق على ما تهرسه يكون الفك بتاعك وجعك. تحس انك انت عايز تريح بقى بقك شويه خلاص تعبت. شوف بقى لما يكون بتاكل لك مثلا رغيفين ولا ثلاثه بتاع وعمال تندق بقى ومط معاك والكلام ده مش هنخلص في يومنا بقى. فده يقوم يلاحظ الفرق ما بين المضغ والسف. يقول لك القصه كلها ايه؟ انا اريد ان اسكت كلب الجوع. لكت مسألة ياكل واستطعام وقعد مخمخ كده ودخل اكل مناخيره بتاعه والكلام ده ما كانش القصاد عندهم خالص. هو اهم حاجة ما يجوعش، ما يحسش انه جعان وبطنه وجعان. فيعمل ايه؟ يجيله الكعك يخليه دقيق يرجعه الى سيرته الاولى مرة اخرى ويعمل كده، وعلشان ما يتلكمش ويقعد بقى يوقف في بقه الكلام ده ويشرب ميه عليه وخلاص وانتهت الحدود. فلما واحد يراعي الفرق بين المضغ والسف ده، عشان كده ابن عقيل ده الحمد لله له كتاب 800 مجلد. عمركم سمعتم بالعجيبة دي؟ 800 مجلد اسمه كتاب الفنون، طبع منه مجلدات. ها؟ ليس فاضل بقى بقية 800. طبعا انا عرفت منين اروحوا فيه، بس ابن رجب الحنبلي ذكر في ذيل الطبقات انه راى المجلد كذا بعد 400. طب ابن عقيل المجلد ده عمله ازاي؟ قعد كده يالف؟ لا، كان يقول انه لا يحل لي ان اضيع ساعة من عمري حتى اذا كل لساني عن مناظرة وبصري عن مطالعة استطرحت. يمدد على السرير عشان يريح ظهر، فاعمل فكري حال استطاحتي فلا اقوم الا وقد خطر لي ما اسطره. يوم عشان يكتب. انت لما تقرا في كتاب الفنون، كتاب الفنون الحقيقه لما جيت اقرا فيه كتير من المباحث مش فاهم كلام. ليه؟ لان مطلوب انك انت تدرس بقى منطق ومش عارف ايه وبتاع ومقدمات ايه واصول ايه وتغطس في الاصول دقائق. يعني كتاب الفنون ده مش كتاب كده، لا، عبارة عن زبدة تفكير ابن عقيل حنبلي. فكل ما يفوق كل ما يقوم يوم يكتب ايه اللي يخطر على باله. ده 800 مجلد، ده غير بقية مصنفات ابن عقيل، ده غير انه كان له اولاد وكان له امرأة وكان له جيران وبيعمل مجاملات وبيزور ده ويعمل ده ويشوف مرضى ويحضر الجامعات ويحضر الجنائز ويروح على الرباط. ها؟ مش الرباط على المغرب، الرباط اللي هو ايه؟ اللي هو الثغور بتاع الاسلام. كان يروح هناك عشان يحموها من الاعداء، مع ان ما كانش حد يقدر يرمش لدوله الاسلام انذاك، بس الرباط فيه احاديث. فيه احاديث وفي فضل للرباط، والمرابط ده عمل يجري عليه يوم القيامه اذا مات في الرباط. ها؟ اي حد يختم على عمله الا المرابط. يفضل عمله واصل له على طول كانه مرابط الى يوم القيامه. فكان العالم من دول يروح يرابط 20 سنة، مش يرابط 20 سنة يقعد على الحدود 20 سنة، لا، يرابط ويرجع بلد، يروح له اسبوع ويرجع البلد يقعد له شهرين 3 4، ويرابط اسبوع ويرجع من الحدود اسبوعين ويرجع. كل العلماء كانوا على الرباط، كلهم يطلعوا على الرباط والكلام. فاذا كانت حياته مشغوله، مش حياه فارغه. فيعمل 800 مجلد ازاي بقى؟ عشان كده انا بقول للطلبه بالذات الشباب الصغير اللي لسه يا دوبك بدا يشم نسيم العلم والكلام ده، لا تضيع عمرك. لو كانت الاعمار تشترى لاشترينا اعمار اللي قاعدين على القهاوي والعالم اللي شايفينها تسكعوا في الشوارع والكلام ده. بس سبحان الله، فانا بحاول في كل مره مثلا اذا جت مناسبه زي دي اقول لك انا عملت الحاجه دي ازاي. لان من بركه العلم نشره. ها؟ اوعى تكنس ويبقى دي معلومة تخبيها بقى عشان تبقى انت المتفرد بالمش عارف ايه والكلام. لا، هتموت وهيموت كتابك وراك. العلم يزكو بالنفقة، كل ما تنشر العلم كل ما يزكو والامة دي تنتفع. وانا لو وجدت يعني على حد كان يقول لي الكلام ده كنت على طول افشلت. وانا كتير بقولش ازاي انا وصلت المعلومة دي، ازاي انا كتبت هذا الكتاب مثلا. ففي كل مرة اذا جات مناسبة حاجة زي كده اقول لك انا عملت المسألة دي ازاي. اتمنى ان ده ثمرة هذا الكلام يطلع الشباب المحتاج بقى الكلام ده يحط في دماغه كتاب مثلا او كتابين اللي يقدر عليه ويعمله مثلا بالطريقة دي، ويحاول لان دي هينفعك في شغلك، ينفعك انت في عملك انت خاصة. اذا استقام العمل بعد سنوات طويلة بقى من التنقيح والنظر والاعادة والاجادة والكلام ده تنشره على المسلمين عشان ينتفعوا بيه. ها انا عايز اقول لكم حكاية اخيرة يعني عشان اختم الكلام. كتاب المعجم المفارس ده الفاضل الحديث، وكتاب مفتاح كنوز السنة، ده اللي عمله جماعة من المستشرفين لما بدأ جهاز الاستشراق يكون في الدول الاوروبية عشان يحاربوا المسلمين في العلم. جماعة من الجماعة الرهبان دول والاحبار عملوا الكتاب ده وتبادلوه بينهم، كل واحد منهم خد كتاب من الكتب، او اثنين ثلاثة ياخدوا كتاب البخاري واثنين ثلاثة ياخدوا كتاب مسلم الى اخر الكتب التسعة اللي هي موضوع المعجم المفارس او المفارس لألفاظ الحديث. ده وفر عليهم جميعا وعلى كل المستشرقين على توالي الزمن، وفر عليهم الجهد المضني في الوصول الى المعلومة في الكتب التسعة. وفر علينا احنا كمان معشر المسلمين، يعني احنا انسان بيبقى ساعات حديث مش عارف يجيبه، ممكن اجيبه بالمادة اللغوية. لكن شوف ازاي استطاعوا وقد استطاعوا في الكتب التي حققوها انهم يشككوا في ما كان مستقرا في علوم الاسلام. من باب المثير الشبه يجيب روايات تضرب بعضها ومش عارف الكلام ده، وبمنتهى البراءة الظاهرة يقول لك يعني ده شكلها كده ولا ايه رأيك؟ ها؟ عشان ما تقولش ده عدو وتقولش ده يقصد مش عارف ايه، لا ياخد رأيك في المسألة دي وتحت امرك اللي تقول. انا بدا هذا والذي بدا لي، فهل بدا لك شيء اخر؟ ها؟ وطبعا انت عادة ما بتقراش ولا بتعمل ولا بيبدو لك اي حاجة، فعلى طول بتنزل التهمة وينزل الاشكال في دماغك. واذا كان ده بني ادم بقى دماغه مالوش علاقه بالولاء للاسلام والمش عارف الحدوته دي، يعملوا زي العمال يتكلموا النهارده في البخاري ومسلم والحاجات دي. ها؟ فشوف ازاي كيف وفر. الحاجه الثانيه انك انت ينبغي ان يكون هناك تعاون بينك وبين اخوانك في مثل هذا. تبقوا متحابين كده، ما تكتبوش معلومه عن بعض ابدا. اذا وصلت انت المعلومه تاهل اخيك عشان ينتفع بها، لان هذا اخوك هذا ممكن يبقى امام الزمان. يسرك بقى يطلع يتكلم غلط ولا يطلع مش فاهم الكتاب؟ ما هو ده برضه هيضل الناس اخرين هيثقوا بعلمي والكلام، فانت تدي له المعلومه دي يبقى رحمت، كشفت له يبقى عشان خاطر نستفيد. والله انت عليك البخاري وانت عليك مسلم ولا عليا كذا ولا عليك كذا، طريقه ما نشتغل ونتبادل مع بعض الشغل. انا اديك شغلي على البخاري وانت تديني شغلك على مسلم. ها؟ وانت كمان تديني شغل على ابي داوود وانا اديك شغلي على مسلم. وهكذا. يبقى انت وفرت عمرك ولا لا؟ وفرت عمرك. هو بياخد الفندي واللي انت عملته وانت خدت اللي هو عمل. وانا عايز اقول لك على حاجه برضو. لن يستفيد من هذا الا من رزق فهما. دي كلها عباره عن فهارس. تقريب المعلومه. اما التصرف في المعلومه نفسه ده هذا يعني فضل الله يؤتيه من يشاء. ممكن يبقى واحد تحت ايده كل الفهارس دي ويبقى زوامل للأسفار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعير. لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأحماله أو راح ما في الغرائر. ها؟ البعير تحمل عليه رد أهو حمل، تحمل عليه ذهب أهو حمل، لا عارف ده ردم ولا عارف ده ذهب ولا عارف ده غلط ولا عارف ده مال، أهو حمل والسلام. ها؟ ففي واحد يبقى عنده كل الفهارس دي ولا يحسن التصرف فيه. وانت اذا عندك الفارس دي وربنا عز وجل يرزقك من العلم والفهم وحسن التصنيف ما يعني يفشو يعني علمك في الناس. فانا عايز يحصل نوع من التآلف العلمي مش التناقض ما بينكم من اخوانكم. ارجو ان احنا نكون خرجنا بورقه عمل من هذا الكلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.